بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقى فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمزى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. في كلام المؤلف هذا المسائل هي المسألة الأولى، والثانية من أكل أو شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صومه، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اليه. ويدخل في الشرب شرب الدخان، اذا شربه ذاكرا لصومه فسد صيامه، لانه شراب بلا شك، وشرب كل شيء بحسبه هو شراب ضار محرم. فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين والفقه الاسلامي واجلته لوحظى الزحيل. ثالثا: من استعطى بصب الدواء في الأنف أو باستنشاقه فوصل إلى جوفه وهو متعمد إدخاله إلى جوفه ذاكرا لصيامه فسد صومه، لأن الأنف منفذ إلى المعدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث دقيق: لصبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن أوصل شيئا إلى جوفه من أي موضع من جسده كان يداوى جرحا غائرا في جسده، وكان يدخل العلاج إلى جوفه من طريق القبل أو الدول أو نحو ذلك، وكان متعمدا ذلك فذاكرا لصومه فسد صومه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام مما دخل. حديث رواه مرفوعا عن البيهقي والدارقطني بإسناد ضعيف جدا وضعفه غير واحد من أهل العلم، يوضع كثير الخبر والتلخيص وطريق التعليق. ورواه البخاري في باب الحجامة تعليقا وموقوفا على ابن عباس ومصر عنه ابن أبي شيبة، فنوضع مكي في نسخته عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس بسند صحيح، رواه عبد الرزاق من طريق الطبراني عن ابن مسعود بإسناد رجال ثقات بن إبراهيم بن عن ابن مسعود وهو لم يسمع عنه. هو أبو يصحي رويته عنه في قول ابن عباس بن مسعود: جاءت وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. ويمكن أن يحمل قولهما الفطر ما دخل على ما دخل معدة الإنسان وما يغذيه، هذا هو المتبادل من قولهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يفطر إلا بالأكل والشرب أو يقوم مقامهما ثم يغذي ويقوي الجسد كتقوية الطعام والشراب، لعدم الدليل على إفساد الصيام بغير ذلك وهو الأغرب. جيد. هذا مثل عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وصائم قبل التدخين، وأن عباس في شعر ديوان البهقي بإسناد جيد وينظر وجوع الفتاوى وزاد المعاد من أجل أوطان الإرشاد والشرح الممتع. وعليه فإن الإبر العلاجية غير المغذية وكذلك التقطير في العين والعذر ونحو ذلك لا تفسد الصيام، أما الإبر المغذية مثل حقن الدم في الجسد وتغيير الدم عند غسيل الكلى فإنها تفطر، كان ذلك يقوم مقام الطعام والشراب. والأغرب أن يعني يخاف الرب نبخ خاخ الرب لا يفسد الصيام، لأن دخول شيء من السائل الذي في عوة البخاخ إلى المعدة فإن وقت أمير الأصل بقاء الصوم وصحته واليقين لا يزول بالشك. نعم. يوم الإنشاد الثاني مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، مجالس شهر رمضان، المجلس الرابع والمجلس الخامس والرابع عشر والخامس عشر، مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين والحكم الصلب في إزالة تغيير الدم عند غسل الجروح في حال ما إذا كان الدم يغير وكان يضاف إليه مواد غذائية، أما إذا كان مجرد إخراج الدم من إعادته بعد تصفيته فقد يضاف أنه لا يفسد الصيام في هذه الحالة. ينقل مجموعة فتوى الشيخ محمد بن المسلمين بسبب أحاديث الصيام. قالوا على فرض وصول شيء منه إلى المعدة فإن ما يدخل في الفم منه يسير جدا، لأن البخ الواحد لا تشتمل إلا على نصف عشر مللتر من السائل الدوائي، وهذا يعفى عنه كما يعفى عن يسير الماء الذي يبقى في الفم بعد المضمضة، وكما يعفى عن المواد الكيميائية التي يحتوي عليها عود السواك إذا كان أراك فإنه يحتوي على ثمان مواد كيميائية كيميائية كما أثبت ذلك التحليلات الكيميائية، هو جائز للصائم بذكرها على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويقبل مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قالوا أن يجب أن يكون الشيخ مشدو بخاخ الأكسجين ولا حرج في استعمال الفرشاد والمعجون وحشو السن حال الصيام، لأن المعجون والحشو لا يدخلان المعدة، لذلك لا حرج على الصائم في إدخال القسطرة أو إدخال المنظار أو نحوه في أي جزء من جسم الإنسان ولو من الفم، لأن ذلك ليس بأكل ولا شراب ولا يقوم مقامهما. نعم. وكذلك لا حرج على الصائم في استعمال الدهان أو المكياج أو حمرة الشفاه للنساء أو المرهم المرطب للشفتين أو العبر، لأن ذلك كله ليس بأكل ولا شراب. نعم. اختصر بهم الله يقولون اختصر فتاوى دائر إفتاء المصرية وجمع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز قرارات تفضيل مجمع الهدى الإسلامي وجمع فتاوى الشيخ محمد بن ياسين. من استقاء ذاك للصيام فسد صوما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء، من استقاء عمدا فليقضي. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغير من طريق هشام بن حسان عن المسيرين أن النبي قال الترمذي حسن وغريب، قال محمد لا أراه محفوظا وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود في إسناد الإمام أحمد سمعت أحمد سئل ما صح ما فيه يعني في من ذراعه القيء وصيام، قال ما أحد نافع عن ابن عمر، قلت له حديث هشام عن محمد بن سيرين مجهول، قال ليس من هذا شيء إنما هو حديث من أكل نسيا يعني هو صيف والله أطعمه وسقه. وقال أبو داود في إسناده يخشى أن لا يكون محفوظا، وقد جزم بضعف هذا الحديث دارقطني كما في الفروع، وعله الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن. وقال إسحاق كما في نصب الرايه، قال عيسى بن يونس هو الرابع عن هشام زعم حفظه ابن هشام الوهم في هذا الحديث. وينظر في بيان ضعف هذا الحديث وذكر من وقفه سنن دمشقي ونصب الرايه وشهد الامده مع تعليق محققه عليه الصيام التنفيس الحبيب البلوم مع التبيان الفتح تغليق التعليق. ورواه ثوبان عن أبي عبيدة عن نيسى أن نيسى ثوقاف أبطله حديث معلوم وسبقت الإشارة إليه في المسألة. ورواه ابن ماجه عن فضال أن نيسى ثوقاف أبطل من أجل القي وفي سنده ضعف بوجهين. قال الترمذي بعد ذكره لهذه الأحاديث وإنما معنى هذا أن نيسى ثوقاف صائم فتطوع فقاف وضعف وأبطل، لذلك هكذا في روية في بعض الحديث مفسرا هو على فرض الطهارة مجرد فعل ولا يدل على فساد الصيام، وليس فيه أن نزل أن تعمد القيء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج القيء لا يفسد الصيام مطلقا، لما رواه البخاري صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر الصوم مما دخل وليس مما خرج. ويقول ابن عباس السابق الصيام مما دخل وليس ما خرج، وهذا هو الأقرب. هذا يدل على وهم من حكى الإجماع في الفطر تعمد القيء، وقد حكى القول بعدم الفطر به أيضا عن جماعة من التابعين منهم يكرم وربيعة وهو أهل الروايتين عن مالك، وقال به بعض المالكية قال ابن مفلح يتوجه احتمال لا يفطر ويمضي بصمد بشيء وشغل العمدة والفتح. أما ما ثبت عن ابن عمر عند مالك ووجوب القضاء على من استغاء والذي أشار إليه عن في كلام الإسلام هو معارض ما سبق عن أبي هريرة وابن عباس ونصر. أما قبيب قال من استمنى أو قبل أو لمس فأمنى فسد صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال عن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله متفقون عليه. حديث صحيح البخاري صحيح مسلم ويدل على دخول استمناء خروج المني في الشهر حديثه في بعض المصدر قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال رأيتم إن لو وضعها في حرام وكان عليه وزر. قال الشهنية الذي وضع هو المني والحديث أخرجه مسلم. وذكر في المغني والشاهد الكبير أنه أن من أنزل بقبلة أو لم يفطر بلا خلاف يعلم تعقوه الحظ الفتح في باب المباشر بالصيد فقال في نجد أوطار بذكر خلاف ابن حزم ولم يذكره غيره ابن حزم في المحلة لم ينقل هذا الخلاف. قال ومن استمنى وقبل علمه وخرج من وجهه وهو سائل ابيض رقيق ينزل بعد الشام ولا يحس الانسان بخروج فسد صومه لانه خرج بسبب مباشره كالمني. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يفسد الصيام لانه دون المني في حصول الشام وخروج فلا يصح قياسه عليه وليس هناك دليل اخر يدل على إفساده للصيام وهذا هو الأقرب. وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض الروس يقول المجد تأم البلوى ولا دليل على إفساده للصوم. ومن كرر النظر ومثله من استمر في النظر حتى أمنى فسد الصوم لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه كالإنزال باللمس. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يفسد الصوم بذلك لأنه إنزال بغير مباشرة فأشبه الإنزال بالتفكير وهذا هو الأقرب. قال حسين الجراب شوكاني قال حسين الجراب إن لم يتسبب بل خرج مني لشهوة الابتداء أو عند النظر إذا ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك ما يتسبب عنه الإبناء لا يبطل صومه وما هو بأعظم ممن أكل وشرب ناسيا. قال في حاشية الروض المذر الظاهر كلام أحمد لا يفصل ولا قضى عليه وهو مذهب حنيفة والشافعي أنه من غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر وإن كان يمكن صرفه لكن فيما في المؤاخذة من الحرج. ومن احتج مذاكرا لصومه فسد صومه الحديث أفطر الحاجم والمهجوم رواه البخاري في باب الحجامة بقوله ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا افطر الحجر المحجوم. قال لي عياش حدثنا عبد الاعلى حدثنا يونس عن الحسن مسلم قيل له النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم. ورواه احمد يقول تلميذ غيره من احاديث عده عن الصحابه واصحاح بعض العلماء بعضها وضعها بعض اهل العلم جميع هذه الاحاديث ينظر للصفايه ومختصر السنن مع تعليم السنن وتنقيح التحقيق والفتح والبلوغ مع التبيان والتلخيص والتغليق والتعليق. نعم. قال جمهور أهل العلم أن الحجامة لا تفسد صوم الصائم صوم الحاجم ولا صوم المحجوم. القول الأول والمفردات من مذهب الحنابلة وثبت عن جمع من الصحابة ما يدل على أنها لا تفسد الصيام صور المراجع مذكورة في التعليق السابق ينظر الآن. نعم. لما روى البخاري عن سامس بن بدوني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف وهذا ولكن ما تضعف الصائم عشان كذا كان يكرهوها لكن ما يكرهوها لأنها تفطر. حديث صحيح البخاري وروى ابن أبي شيبة عن ابن عرية عن حميد قال سئل أنس عن حجامة للصائم وقال ما كنا نحسب يكره من ذلك إلا جهده عن الضعف. سنده صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ثابت قال أنس ما ما كنا ندع الحجاب للطيب إلا كراهية الجهد. وهذا ما يعيد ما فسر به بعض أهل العلم حديث أفضل الحاجم والمحجوم إلى المراد أن الحاجم والمحجوم سيفطران لك قوله تعالى إني أراني أعصي الخمر، أي ما يؤول إليه. يعيد أيضا ما يعيده ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عند الحوالي أن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه وسنده صحيح. يعيده كذلك ما رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه سئل عن الرجل يحتجم هو صائم قال رأيت إن غشي عليه، وسنده صحيح. يعني إن غشي عليه يعني جاه إغماء يكون صومه صحيح، وكذلك إذا احتجم. يعيد كذلك ورواه النسائي، يعيد كذلك ورواه النسائي في الكولى عن أبي سعيد قال لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا وسنده صحيح. ويعيده أيضا ورواه ابن أبي شيبة أن أبا موسى قال له رجل ألا تحتجم بنهار، فقال أتأمرني أن أريق دمي وأنا صائم وسنده صحيح. قال فالضريح عن السنن تأول بعض الحديث فقال معنى أفطر الحاجم وعليه أفطر الحاجم المحجوم أي تعرضا للإفطار، أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك فيؤديه إلى أن يعجز عن الصوم، وأما الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم أو من بعض جراحه إذا ضم شفتيه عن على قفة من ملازم، وهذا كما يقال الرجل يتعرض للمحالك والحلق قرآن وإن كان باقيا سلما، وإنما يراد به أنه قد أشرف على الحلاك. وقوله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا ذبح بغير سكين أنه يريد أنه قد تعرض للذبح، وقيل فيه وجه آخر وهو أنه مر بهما مساء فقال أفطر الحاجم والمحجوم، كأنه عذرهما بهذا القول إذ كانا قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطار كما يقال أصبح الرجل أمسى وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات وأحسبه قد روي في بعض الحديث. وقال بعضهم هذا على التغليظ لهما والدعاء لهم عليهما كقول من صام الدهر لا صام ولا أفطر، وأنا قول أفطر الحاج والمحجوم على هذا التأويل أي بطل صيامهما فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين. وقيل أيضا معناه حان لهما أن يفطرا كقولك حصد الزرع إذا حان أن يحصد وأركب المهر إذا حان له أن يركب، انتهك الخطاج. وتنظر الأحاديث الواردة في هذا الباب في المراجع المذكورة في التعليق السابق. نعم، ذلك قال وعليه فإن سحب الدم من الصائم سواء كان للتحليل أو للتبرع بها أو لغير ذلك لا يفسد صيامه ولو كان الدم المسحوب كثيرا. المجموع فتاوى وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ومجموع فتاوى الشيخ محمد السيمين، وفيما ان الذي يعفى عنه والقليل امر كثير به يوقف البدن فيفطر به قياسا على الحجامة، والاقرب ما ذكر اعلاه وجافي وتغليل الدم ان كان ما اخذ كثيرا، وعرف انه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف واخذا بالاحتياط من براءة الذمة. من فعل شيئا من الامور السابق ناسيا او مكرها فلا يفسد صومه، لحديث روي عن امه الخطا والنسيان والسكر عليه. قال المؤلف رحمه الله ان طار الى حلق ذباب او غبار او تمضمض او استنشق فوصل الى حلق ذباب او فكر فانزل او قطر في احليله او احتلم او درع او القي لم يفسد صومه. في كلام المؤلف مسائل. المثل الأولى من طال إلى حلقه ذباب أو غبار فلن يفسد صومه لأنه غير متعمد لذلك. وعليه إذا تطاير الطحين إلى حلق الطهان أو استنشق العامل أو غيره دخان المصانع لم يفسد صومه أحدهم، فما جميل لأنهم غير متعمدين لذلك. أما إن تعمد الصائم استنشاق الدخان كما استنشق البخور متعمدا فوصل إلى جوفه لم يفسد صومه. ثانيا من تمضمض أو ثالثا من تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه لم يفطر بذلك. لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى معدته هو كما أكل أو شرب ناسا. نعم. يعني مجد خطأ لكان قال عجيز جمع من أصحاب لكن كل أضيات ما شاء ذكر ونحن أنه ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن نجد لكن هذا الحديث شرائي القرآن والسنة طوبة هذه الشرائي تجاه العلوم والحكم شرح الحديث والعلم تزاعة الدين والتنخيص والحبير وشرح العمدة والتغليق تعليق محدثه والصيام ثمره إلى آخر. نعم. من تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه لم يفطر بذلك لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى معدته فهو كمن أكل أو شرب ناسيا. من فكر في غموض استمتع بالزوجة أو غيرها فخرج منه ولي لم يفطر بذلك لو خرج دفقا بلذة لأنه مجرد حديث نفسه لم يصحبه عمل وهو معفو عنه وروى البخاري. وقسم عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن وجه الخطأ والنسيان ولم يعفو عن أحدث بأنفسها ولم تعمل أو تذكر. من قطع في إحليله وهو ذكر الرجل لم يفسد الصوم لأن ما قطر فيه لا يدخل إلى المعدة. من احتلم لم يفسد صومه لأنه غير متعمد بذلك. من زرعه القيء أي غلبه خرج بغير اختياره لم يفسد صومه لحديث جبرير السادس. وما كان عند غروب الشمس يظنه ليلا فبان نهارا افطر اي فسد صومه يجب عليه القضاء لانه اكل في نهار رمضان ذاكر مختارا كما لو اكل يقضى يظنه من شعبان فتبين انه من رمضان. ولا يضع العلم الى ان من اكل لا يظن ان الشمس قد غلبت غسله ومن اكل هو يشك في طلوع الفجر انه لا قضى عليه فأن تبين أنه كان أكل في وقت الصيام أو لم يتبين ذلك لأنه معذور للجهل بالحال وهذا هو الأغرب. ولهذا لم يعود النبي صلى الله عليه وسلم عزيز بن حاتم من القضاء لما جاء العقال تحت الوسادة وأكل حتى ميز العقال الأبيض وأذان العقال أصل ظاهره أنه أكل بعد طلوع الفجر جاهلا عليه البخاري ومسلم ويعيد ذلك ورواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر. أثناء قالت أفطرنا في يوم غيب من عهد النبي ثم طلعت الشمس ولم تفطر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. وثبت أن أبا يرانا عند عبد الرزاق وأبي نبي شيبة أنه قال أحل الله لك الشراب وما انتككت حتى لا تشرب يشير إلى قوله تعالى وقلوه رواه تيسر بينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط ثم أتم الصيام إلى الليل. أما الرواية عن عمر في فتياه لما أفطر ثم ضعف الشمس في أسانيدها اختلاف الأيض وألفاظها ليست صريحة في إيجاب القضاء يوم بشر العمد مع تعليق وحقيقه عليه الصيام. ومثلا شاهد كان في غروب الشمس فسد صومه سواء تبين أن الشمس لم تغرب أم لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار. قال الإنصاف إن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء يعني إذا دام شكه. هذا إجماع وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا فالغبان ليل فيهما لم يقضي عبارة بعضهم صح صوم باب صيام التطوع. نقف هنا بالنسبة لي.